الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، أتناول اليوم قضية مهمة وموضوعا عظيما يدل على عظمة الدين وعلى سمو الإسلام أخلاقا وآدابا، وقضيتنا تعتبر من قضايا الأخلاق الكلية ومن موضوعات الآداب الجامعة، بل ومن مرتكزات الإسلام الأساسية. أتناول اليوم قضية قل أن تتناول على المنابر على أهميتها، قضية موغلة في ديننا، بل هي جزء من كل مفردة من مفردات ديننا، تشمل الصلاة والعبادة والمعاملة، وتتضمن العلاقات الاجتماعية، بل حتى والعلاقات السياسية والحربية، تتناول كل مفردة من إسلامنا. إنها قضية الإحسان، الإحسان الذي يقابل الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، حتى ولو كان صلاة لله، ومن لم يتقن صلاته ويحسن صيامه لا يحسن في عمل، ولا يمكن أن يكون حريصا على ذمم وأموال وعهدات الأمة. ولذلك الإحسان قد يقارنه الإتقان، لكن الإحسان أشمل، لأنه أدب القرآن ولفظ الإسلام. إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان الذي يتصوره بعض الناس أنه الإنعام والتفضل على الآخرين، وهذه صورة من صور الإحسان، ولكن الإحسان الكامل الشامل بمفهومه الإسلامي الصحيح هو الإحسان الذي أمر الله به، وأمر الله بالإحسان قرينا مع العدل. إن العدل عليه بقاء النوع الإنساني والمحافظة على استقرار المجتمعات وأمنها، ولكن الإحسان أعلى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا كان العدل هو أن تعطي الحقوق وأن تؤدي الواجبات وأن تأخذ حقك بغير زيادة ولا نقصان، فإن الإحسان أن تعطي الحقوق للآخرين وزيادة، وأن لا تأخذ حقك كاملا وأن تتحمل ذلك. فإذا كان العدل به المحافظة على المجتمعات وبقاء النوع الإنساني، فإن الإحسان به رقي المجتمعات. العدل ثم الفضل، الفضل هو الإحسان. العدل أن تكون الأمور في نصابها، أما الإحسان هو اختيار الأحسن والأمثل دوما، والمحسن هو الذي يدور دائما مع الإحسان، فدائما يختار الأحسن في كل شيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وفي مقابل ذلك الضاد فيها دمار المجتمعات وخراب الأمم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولكن أدل دليل على أن الإحسان موغل في شرعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان في ديننا في كل شيء. سبحان الله، لم أجد دينا يحترم الإحسان والإتقان كالإسلام. أبسط شيء، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الإحسان حتى في التحية وفي إلقاء السلام ينبغي أن يكون الإنسان متقنا. بل الإحسان حتى في الطلاق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى المفارقة وعند الخصومات التي يتناسى فيها الناس الأخلاق، عندها يتسامى المسلم فيحسن حتى عند الخصومة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من الإحسان. ولذلك ولا تستوي الحسنة من الإحسان ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالإحسان. كن دائما محسنا تجد معية ربك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان من صميم ديننا. ولذلك أمنية بسيطة أتمنى أن تتحقق، وحلم بريء أرجو أن يجد مكانا إلى أرض الواقع، أن تكون الصناعة الموجودة في بلاد المسلمين هي الصناعة الأولى في العالم، وأن يكتب عليها صناعة محلية صنعت بإحسان، صنعت بإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الإحسان في الجدال، وجادلوهم بالتي هي أحسن. الإحسان في كل شيء، حتى عند النقاش، حتى عند القول. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأحسن دائما. الإسلام يريد من المجتمعات أفرادا وتجمعات وحكومات وأنظمة أن يرتقوا دائما. ألم أقل لك أن بالإحسان ترتقي المجتمعات وتنهض الشعوب؟ إذا هي طلبت الإحسان في كل شيء، الإحسان في كل شيء، ولكن أجله على الإطلاق الإحسان في العبادة. كل الناس يعبد، لكن ما كل الناس يحسن العبادة. الإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المتفق عليه الإحسان تعريفا موجزا، أن تعبد الله كأنك تراه. لعلي لما بدأت الخطبة وتحدثت في مقدمة عن الإحسان، ثم قلت أن الموضوع الإحسان، كثير من الناس قال هل الإحسان بهذه الدرجة؟ ولكن من خلال هذا العرض للنصوص ومن خلال هذه المناقشة تبين للمستمع أن الإحسان جليل وأنه رفيع القدر، إنه قوام الأمة. الإتقان هو الآن ما تقوم عليه الحضارة الغربية، سبقونا إلى خلق هو من صميم أخلاقنا. الإحسان في العبادة، ليس الغرض مجرد العبادة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليس عبادتك، كل الناس يعبد يقع ويقوم في الصلاة دون أن يقف على جوهرها ولا على لبها ولا على حقيقتها. اسمع إلى الحديث القدسي العظيم الذي أخرجه الزبيدي في كتابه الأحاديث القدسية. يقول الله تعالى، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة والمصاب. يا سلام، سبحان الله، ما علاقة الصلاة برحمة المسكين وابن السبيل ورعاية المصاب والأرملة، إنه من صميم الدين ليعلمك أن العبادة تثمر أخلاقا فاضلة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حسن العبادة إتقانها وإيقاعها كما أمر الله عز وجل، والاعتناء بها والنفاذ إلى ثمراتها واستخراج مقنوناتها والوقوف على لبها وجوهرها من خشوع وذكر وأداء وبكاء وتملق لله عز وجل. الإحسان في العبادة، ثم الإحسان في سائر المعاملات الإنسانية التي تبدأ من الأسرة وخاصة من الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، أي المرأة ينبغي أن تحسن إليها وعاشرهن بمعروف. وحتى إذا أردت أن تفارق وأن تطلق في أثناء المعاملات وثناياها فليكن ذلك بأدب دون أن تسهر بها. وما معنى تسريح بإحسان؟ سرح لكن بإحسان بأدب. وفي خضم العلاقة الزوجية ذكر القرآن الإحسان في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا صلحا، أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا. لأن العلاقة تحتاج إلى إحسان. أورد الماوردي في أدب الدنيا والدين أن رجلا اختلف مع امرأته حتى اشتد الخلاف، فجاء بعض الناس يريدون معرفة لماذا اختلف معها، وهذا أيضا يخالف الإحسان. لا تتدخل فيما يعنيك فيما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ده قمة الإحسان. ما تتدخل في أشياء ما شؤونك. تقول المرأة دي مالها، انتم مالكم المرأة خلوها، انتم مالكم. قول المرأة دي مالها، قال لهم: إن العاقل لا يهتك ستر زوجه. مرتي أوريكم عيوبه، فذهبوا عنه. تفاقمت المشكلة حتى طلقها. بعد الطلاق جاءه الناس قالوا: ما لها؟ قال: إن العاقل لا يتكلم في امرأة ليست بامرأته. مرت ناس تانين، أنظم في مرت ناس تانين، قال له: هي مرته أبي أتكلم فيها. وبعد ما بقت حقت ناس تانين فكاها أبي أتكلم فيها. هذا من الإحسان. الإحسان في العلاقات الاجتماعية. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يكون محسن في كل شيء في كل أموره. ينبغي أن يكون هكذا المسلم. الإحسان في العلاقات، الإحسان في الحرب، وهذا مما يميز الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحديث في سنن أبي داود وقد أرسل جيشا قال: انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا. نقاتل بأدب ونحارب بأخلاق. لا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة، ولا تقتلوا صغيرا، ولا تقتلوا رضيعا، ولا تهدموا بناء، ولا تحرقوا شجرا، ولا تقطعوا نخلا. لم ينتهي الحديث، بقيت في الحديث كلمة: وأحسنوا. انتهى الحديث. إنهم إن فعلوا هذا كله يعتبر قد أحسنوا. انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله. أمنيتي أن يسمع كل خواج كافر هذا الحديث ليعرف أن الإسلام يقاتل بأخلاق ويحارب بقيم، وأنه لا يتخلى عن قيمه، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة عندي. حتى في أحلك الظروف وأصعبها: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة، ولا تقتلوا صغيرا، ولا تقتلوا رضيعا، ولا تهدموا بناء. لأن الإسلام جاء للإعمار ولم يأت للتخريب. هذه العقلية البسيطة التي يفهم بها كل مسلم إسلامه. ولا تحرقوا شجرا ولا تقطعوا نخلا وأحسنوا، أحسنوا حتى في الحرب، أحسنوا حتى في القتال، أحسنوا حتى في أحلك الظروف وأشدها وأصعبها. أحاول أن أسقط الإحسان على واقعنا. رصف الطرق إنجاز، ومد الجسور إبداع، وهذا طيب، وإنارة الطرق جمال، لكن أحيانا تجد طريقا قد رصف، وبعد أن رصف الطريق تكسر بعض أجزائه لإقامة كبر من جديد. أين الإحسان؟ سؤال بريء. من هو المهندس الذي وضع هذا الطريق؟ طريق في أمان الله، الناس ماشين وجديد لنج ما تكسر، بس بعد شوية يقول لك الطريق مقفول. مقفول ليه؟ قال لك نسوا كبري، ناس سوداتين داري يوصلوا الكيبولات بتاعته، ناس الكهرباء جو الشدة، ما كان يكون من الأول في خواجات بيشتغلوا شغل زي ده، الخواجات يحسنوا ونحن لا نحسن، ما هذا؟ أين الإحسان؟ سؤال بريء، ما هذا؟ لماذا نجد هذه الصورة الموجودة في ديارنا؟ يفعل الشيء ثم ينقض، تبنى العمارة وتتهدم العمارة وتتكسر، أين الإحسان الذي يقوم على سلطان الضمير؟ أولا قبل سلطان القانون الذي قد لا يطال وقد لا يحاسب، لكن أنت المؤمن المسلم الذي كتب الله عليك الإحسان في كل شيء، لما لم تحسن؟ هذا سؤال غريب. لماذا لا تأتي سوداتيل والكهرباء وكل هؤلاء من الأول؟ ثم على حساب من هذا؟ رصف من أموال الشعب، دفعها جباية، وأحيانا في الطريق في الطرقات، وأحيانا أموال، وأحيانا كذا، ثم من جديد. لا ينبغي أن يكون هذا في ديار الإسلام، لأنه ليس من أخلاق الإسلام وليس من الإحسان في شيء. صورة ثانية من إسقاطات الإحسان على واقعنا، الأطباء وعلاج المرضى. أتمنى أن يجد المتردد على المستشفيات عناية أكثر من التي يجدها في العيادات الخاصة. أتمنى أن يكون هذا من الإحسان، بل هو من الإحسان إلى الخلق. إن رحمة الله قريب من المحسنين، الإحسان لأنه من صفات الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي صوركم فأحسن صوركم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. فارجع البصر كرتين، هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين. ربنا الذي أتقن كل شيء صنعه يريد من الخلق أن يحسنوا، وأن يحسنوا إلى الخلق. مريض مصاب بداء السرطان، أجارنا الله وإياكم في السابعة عشر من عمره، ممتحن شهادة سودانية، مصاب بسرطان في الدم، كان يرقد في مستشفى ذرة، أغلقت العنابر لأنها تحت الصيانة، حالته لا تتحمل، أجبره الأطباء على أن يرقد في مستشفى خاص. تكاليف المستشفى إلى هذه اللحظة 8 مليون، هو لا يملك منها شيء. من المقرر له أن تزرع له عملية زرع نخاع خارج السودان بما يكلف 100 مليون. بعض الجهات قالت أنها لا تدعم العلاج بالخارج، لكن العلاج بالداخل ليس فيه إحسان، غير موجود. هذا الشاب الذي يريد أن يعود إلى الحياة وهو يتشبث في الحياة بقوة كسائر الأحياء، هو في بداية عمره، وأهله يبيعون ما عندهم، وقد يبيع حتى الثلاجة في البيت. هذا الشاب نعرفه عن قرب، ولعل بعض زويه معنا في هذا المسجد. فحوصات يومية ب90,000 فقط. تخيل أنه ابنك الذي من صلبك، أنت القاعد تسمع لهذا الكلام، تخيل أنه ابنك الذي من صلبك والذي تعرفه، متأكد لمجرد إنك يقول لك ولدك، وأنت يجيك واحد فيهم الآن في الخطبة جسمك كله بكش. هو يحتاج إلى دعم، والدعم كبير جدا، المبلغ كبير جدا، وسوف يجمع له بعد الصلاة. وكل من أراد أن يساهم في إعادة هذا الشاب إلى الحياة من أجل أن يحيا حياة كريمة كسائر أبناء الناس، الباب مفتوح له. لكن يؤسفني، ولا أريد أن أتهم أحد، ولا أريد أن أتهم الأطباء، أحيانا بعض الأطباء يصر على أن يكون الفحص من معمل معين. إذا كان الطبيب يثق في هذا المعمل من حيث الكفاءة والتقنية هذا شيء مقبول، أما إذا كان بينه وبين المعمل عمولة، وبينه وبين المعمل وبينه وبين المعمل صلة مادية، هذه خيانة، خيانة للمريض. يصير يكون عنده علاقة بتاع المعمل، يقول له تحاول الحالات كلها، الفحص كله جيبه لي أنا، وأنا بعدين من قيمة الفحص بطلع لك. الأطباء يقسمون على قسم عرفي، عرفا عند الأطباء، وهو قسم بقراط. بقراط اليوناني الإغريقي أخرج قسم لهذه المهنة تراعي الإنسان أولا. الإحسان موغل في ديننا، يشمل حتى الحيوان، حتى الحيوان. والدليل الحديث الذي بدأنا به الخطبة هو في صحيح مسلم، لنكمله إلى الآخر، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. تخيل مسلم يحسن ذبح الخروف، هذا من المفترض أن يكون على درجة عالية من الإحسان في كل مفردات حياته. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد وضع قدمه في صفحة عنق الشاة ويحد الشفرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تقتلها مرتين؟ هلا أحددت شفرتك ثم أرجعتها؟ في الأول تسن السكين بعيد. يا أخي دين، فقط لا أملك إلا أن أقول: ما تخلف المسلمون إلا لأنهم لم يفقهوا دينهم، فقط دين يدعو إلى أن تحد السفرة بعيدا عن نظر الشاة التي لا محالة مذبوحة، والتي نتخيل أنها مجرد من الأحاسيس والمشاعر، والتي لا يهمنا طالما أنها سوف تقتل. أتريد أن تقتلها مرتين؟ هلا أحددت شفرتك ثم أرجعتها؟ أخي معقول؟ هذا نبينا يعلمنا هذه القيم لنعلمها الناس؟ أين الإحسان في حياتنا؟ الإحسان من الأخلاق الفاضلة ومن المقامات العظيمة التي تحتاج إلى تربية متواصلة وإلى قراءة متدبرة لكتاب الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن الأمة لو أخذت دينها بوعي وفهم ونزلت أحكامه وآدابه في أرض الواقع تسعد دنيا وأخرى. ومما لا شك فيه أننا جميعا بحاجة إلى الإحسان في كل شيء، بدءا من تربية البنات. هؤلاء البنات ما ابتلي بهن أحد فأحسن إليهن إلا وكن له سترا من النار. نحتاج الإحسان في كل شيء، مرورا بالإحسان إلى الجيران، هذا يسمى إحسان. حتى التعامل الطيب مع الوالدين يسمى إحسان، وبالوالدين إحسانا. ألم أقل لك أن هذا الإحسان كتب علينا في كل شيء؟ في الوالدين المعاملة الطيبة والترفق وسماع الكلام وعدم الأذى للوالدين والخفض والتواضع، هذا كله يسمى إحسان. إذن ما الإحسان؟ الإحسان أن تفعل الأحسن دائما، وأن تتقن العمل دوما، وأن تكون الأمثل، وأن تكون متقنا في كل أمورك وفي كل حياتك، بدءا من إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق والتعامل مع الطريق بآداب، أن لا تعتبر أن الطريق مكان القاذورات. كثير من الناس يتعامل في هذه المسألة باستهتار، والإسلام يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة. صدقة مرورا بالخصومات والعلاقات، وتبلغ الخصومة قمتها عند الكفر والإيمان وعند القتال والحرب. رأيت كيف أن الإسلام يطالبك بالإحسان عندها. إذن قل لي شيء ليس فيه في ديننا إحسان، أشر لي على شيء ليس فيه إحسان. الإحسان في كل شيء، حتى في التعامل. ولما تحدث العلماء عن المثل التطبيقي للنبي صلى الله عليه وسلم في ممارسة الإحسان، كان ممارسا للإحسان في كل مفرداته. ولكن أورد الإمام مسلم قصة عجيبة، قصة المقداد ابن الأسود، وهي في صحيح مسلم. يقول رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي 3 نفر قد ضربنا الجوع وأعيانا فأعجزنا عن المشي، فعرضنا أنفسنا على الناس فلم يقبلونا. الأيام كانت ضيق شديد على كل الناس، هو الناس البساط اللي لاقاهم وعرض على نفسه ما بزول قبله لخير له. قال: فعرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلنا وأسكننا في البيت معه، قعدوا معه. قال المقداد: وتوجد 3 عنزات من البهائم، قال: نحلبهن ونشرب بالتناول، يشرب هذا ويعطي هذا. قال: وآخرنا شرابا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي معقول حقه يشرب في الأول؟ يشرب فضلة الناس؟ واحد خد خشمه وممكن يكون طلع حاجات من خشمه يعني؟ يا أخي نحن متعالين في ذاته في شيء ولا في شيء ذاته؟ بنتعالى، الواحد فينا بتعالى وما عنده حاجة ذاته. ناس تلقى بيتكبروا في فارغة ساكت، واحد قال عنده قروش تكبر، هو القروش بتكبروا بيه. أغنى ناس اليهود، أغنى منكم كلكم. اليهود يمتلكوا من الأموال ما لا تمتلكها الأمة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هو المال بيفتخروا به. إذا كان أغنى ثلاثة في أمريكا، أغنى ثلاثة في أمريكا، الأغنياء الأوائل في أمريكا رقم واحد واثنين وثلاثة، أموالهم مجتمعة واثنين منهم يهود، تساوي أموال إفريقيا حكومة وشعبا. القروش اللي عند ثلاثة من الأمريكان بتساوي قروش الحكومة المصرية والشعب المصري، وليبيا والشعب الليبي، والسودان والشعب السوداني بما فيه ناس جنوب السودان ووزارة الطاقة، وناس جنوب إفريقيا ونيجيريا بعربات وعمارات. رأيك شو؟ تقول لي غنيانين غنيانين شو؟ يعني حس كان الله داكم بجت تسوي شنو يعني؟ الواحد تلقى عنده حبة قرش ترافع نخرته، ها كان الدوخ بجت تعمل شنو؟ يا أخي يقول لي غنيانين، قال غنيانين وين؟ تساوي الأموال الموجودة في البنوك المركزية بدولارات أو بالعملة بتاعتها المحلية حكومة وشعبة. قال عندهم قروش، قال ما عندنا أي حاجة، اتكبروا ساكت. والرسول يشرب كلهم وآخر زول بيجي يشرب، وبالليل قال المخدال فنحلب فنشرب تناوبا ثم نترك نصيب رسول الله في الإناء. قال فيأتي إلى البيت فيصلي ثم يشرب ثم يذهب إلى المسجد ثم يعود. ده كله شايفه. قال وفي ليلة من الليالي حلبنا وشربنا وتركنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال ورقدنا جميعا، ورقد أصحابي، فسول لي الشيطان أن رسول الله يمر على بيوت الأنصار فيكرمونه، قم واشرب ما في الإناء فإن رسول الله لا يحتاجه. قال فقمت وشربت ما في الإناء، الجزء المخلين رسول الله أزلت قام شربه براه ورقدت. قال فلما رقدت جاءني الشيطان فمنعني النوم وعظم لي ما فعلت. قال لي الليلة وين تشرب حق الرسول؟ والله الليلة حقك راح. قال براه الشيطان في الليلة، قال اشرب ما في حاجة، بلقى هو بلقى لك، انت بتلقى، انت زول بديك حاجة ما في، لكن هو بحوم، وبعدين كلهم بيعزموه بده، لكن انت زول بديك حاجة ما في. قال فعظم لي. قال يأتي رسول الله يطلب حاجته فلا يجد فيدعو الله عليك فتهلك دينا ودنيا. يقوم يجي يقول الشرب دي الله يسوي له يسوي له. قال انت بعدين لا تلقى الدنيا لا تلقى الآخرة. قال فما استطعت ان انام حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وصلى ثم فتح الاناء فلم يجد شيء، فنظر الى السماء وتمتم بكلمات، فقلت هو يدعو علي. قال مما تمتم بكلمات؟ قلت يدعو علي. قال فقمت وقلت يا رسول الله ماذا قلت؟ قال قلت اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. هل بيطعمني؟ يا الله تطعمه والبسقيني اسقوه. قال فاخذت الشفره، داري اطعمه بسرعه عشان ادخل في الدعاء بعد ما كان خايف. قال فذهبت الى الاعنز فوجدتهن كلهن تحمل كل واحده في بطنها شيئا. قال فاخذت اناء في بيته لم يكن للبن، ما حق لبن بس شالوا، وحلبته حتى علته الرغوة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال فشرب وأعطاني فشربت، وشرب وأعطاني فشربت، وقال لي دخلت في الدعاء اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني. خلاص دخل في الدعاء. قال فضحكت حتى وقعت على الأرض، فقال لي إنها إحدى سوآتك يا مقداد، انت عامل شنو الليلة في موضوع تعامله، الموضوع ده ما طبيعي. قال فأخبرته الخبر. قال فضحك وقال له نسينا أن نوقظ أصحابنا، الناس اللي كانوا بيشربوا معنا. قال يا رسول الله بعد أن شربت أنت وشربت أنا لا يهمني من شرب من الناس، أدى يشرب يشرب والما يشرب ما يشرب. هذه القصة التي رواها الإمام مسلم أوردها العلماء في باب المثل التطبيقي للإحسان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مفردة، حتى لم يغضب إذ لم يجد شيء، وإنما دعا بخير على من يطعمه ولم يدع بسوء على من حرمه. هذا غير المعاملة والتلطف مع أصحابه. أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإحسان، اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك وتغمدنا بسترك وأسبغ علينا نعمائك يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا ويا مولانا، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بسلطانك هذا الدين يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم أدم الأمن والخير في ربوع بلادنا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف هذا المريض الشاب المصاب بالسرطان، اللهم اشفه وعافه يا رب العالمين، وأعده إلى الحياة يستبشر بها وينعم بها كما ينعم بها سائر أبنائنا وشبابنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقيم الصلاة.